بعد ما الحق سبحانه وتعالى بيّن للرسول موقف خصومه منه قال له أنا أعلم من يضل ومن يسعى فأرح نفسك وما عليك إلا أن تبلغ لعلك بايخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وأظن آية الشعرة لعلك بايخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنا لا أريد قالبا أحكم أن أخذ رقم القالب، إنما أنا أريد قلوبا تحبني وقد جعلتها مختارة في ألا تحبني. أنا جايب مختار حب ولا ما تحبش، يأمن ولا ما تأمنش، أنا عملتها كده ما أنا عايز لك يأمن يجلب كده ما تتعبش نفسك. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. لما تيجي تقول القرآن يلو نفسه ويمشي ومش عارف، أعرض عنه. أعرض يعني إيه؟ في حاجة اسمها عربة ومعرض، مش كده؟ معرض زي ما احنا عارفين بنعرض فيه حاجات اللي هي ايه، نفائس صناعاتنا او نفائس حركاتنا بنعرضها يعني، ده عربة. وعرف فعل اذا اردت ان تنفيه تجيب له همزة اسمها همزة الازالة، همزة الازالة. ايه يعني همزة الازالة؟ همزة الازالة انك تدخلها على فعل فتلغي مدلوله الى النقيض. انت بتقرأ كده المعجم، المعجمات يعني معجم، معجم يعني ايه؟ معجم يعني بيزيل عجمة الالفاظ. معجم اللغة يقول الكلمة دي يا شيخ اعرف معناها ايه، يبقى اكن لولا المعجم ده ما كناش نعرف معنى الكلمة دي ايه. يعني مثلا كلمة ضيزة اللي عندنا نروح للمعجم، ضيزة يعني ايه يا معجم؟ يقوم يقول ضيزة يعني جائرة وعجيبة وشاذة ومش عادلة. يبقى دي ايه؟ يبقى لما اروح للكتاب اللي هو بتاع اللغة يفسر لي كلمة ايه؟ ضيزة. يبقى معجم يعني ازال عجمة الكلمة. عجمة الكلمة يعني انها مش مفهومة، كلام اعجمي مش لغتي. طيب يبقى اعجم، اعجم الكلمة يعني ايه؟ أزال عجمتها. سمناها إيه؟ معجم، معجم أو معجم. خلاص كده. هنا عرب كده، أعرب أزال العرض، ما عندناش نعرض ولا نعمل إيه، مش عايز جه واحد إيه بيعرض، دخلت شفت لي قماش قعد يعرض عليك بقى الرضاعة طول الوقت، مش عارف كل حاجة طلع فيها قصة. قال لك إيه؟ يلا شيل يلا شيل. فأعرض يعني أهل العرض الذي كنت إيه؟ أنت بتعرض دعوتك وهم كبروا، أجل هذه الألعاب ما تسألش عنه بقى خلاص. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. تولى يعني إيه؟ جيري وصار. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أعرض عمن تولى عن ذكرنا، قرآننا، منهجنا، ديننا، رسولنا، كل ده. ولم الله بيعرض ليه؟ بيتولى ليه عنك؟ قال لك لأن الدين حيجيله تكاليف، والتكاليف دي هتحد شهوته، وهو عايز ينطلق بشهوته زي ما هو عايز. يبقى اذا هو مرضيش بالدين عشان هيحكم تصرف نفسه. لو انه عاقل كان هيقول هيحكم تصرف نفسي ليه ازاي؟ يقول لك ما تسمعش، تقول وانا عايز اسرع ياخد الناس، ناخد خير الناس في الدنيا، هيقف عشان اقول له لا. ما هو لو انه سمح لك ان تاخذ يسمح للغير ايضا ان ياخذ. يبقى حين كف يد السارق عنك كف ملايين الناس عن ان يسرقوا منك. يبقى مين اللي كسبان؟ انت اللي كسبان. يبقى انت بتحارب نفسك لانك انت ابحت انبسط لمحارم الغير بفسوق، وهو معنى ذلك ان الغير فاذا حين يحجبك ما تنظرش الى حجبك على المعصيه، بل انظر الى ان مقابلك حجب عنك كل. يبقى أنت واحد وهم كسرة، يبقى من اللي كسبان؟ أنا أمرتك وأنت واحد، إنما أنا أمرت الملايين إنهم ما يجوش ناحيتك، يبقى أنت اللي كسبان ولا مش كسبان؟ يبقى الذي ينظر إلى مشقة التكليف لازم ينظر إلى عطاء التكليف، لأنه لو نظر إلى مشقة التكليف مش هيعمل، إنما لو نظر إلى العطاء. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا العربي الصادق في إيمانه راح له قال له يا رسول الله أنا كل تعاليم دينك عندي على العين والرأس، بس في حتة تعبانة مش قادر عليها. قال له ايه هي؟ قال له مسألة المرأة قام النبي ضحك. ضحك ليه؟ ما عن يعني قال لك لانه تبين منه صدقه وجاي للطبيب عشان يشوف له حكايه للحكايه دي. فقال له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ قال لا. اتحب ذلك لاختك؟ قال لا. لبنتك؟ لا. لزوجتك؟ قال له يا اخ العرب هكذا الناس لا يحبون ذلك لامهاتهم ولا لزوجاتهم. كان الرجل يقول كلما همت نفسي بشيء اذكر امي واختي اكف. اذا فلا تنظر الى مشقه التكليف ولكن انظر الى تشريف التكليف لك بما اعطاك حتى تقارنه بما منعك فتجد ما اعطاك اكثر مما منعك. ولذلك قلت لكم زمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى يعني يديك الطريق. وبعدين يقول لك لما تبقى هدى تبقى على هدى، يبقى انت اللي راكب الهدى عشان يوصلك الى الغايه الشريفه. يبقى الهدى مش جايب لك مصائب تحطها على دماغك، ده جايب لك مطيه تركبها كده يوصلك للي انت عايزه. على هدى، انت اللي عالي على الهدى مش الهدى عمال بيطمس فيك، انت اللي اعلى منه. نعم.